القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، ده عشنا وعندنا كل اللي يفرح قلبنا. انت انت انت انت وانا. انظر للحياة بجانب مشرق وسعيد، وإنك تمتلكي أسباب السعادة. انشر الحب لمن حولك، كوني دائما نبع الحب والتفاؤل والأمل لأسرتك، ودائما تفائلي بالسعادة تجديها. لا حس بحبه الرتو ونور جيبينك بهجته، نور بعد نور أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل مواطن ولكل عامل ولكل شاب ولكل فتاة ولكل الناس كلهم سوا. صباح الخير مع الابتسامة، مع إشراقة صباح نور جديد، الأمل. صباح الأمل، دايما بدعو أن محدش لا يزعل ولا يكتئب، ودايما يبقى في تصالح مع النفس. التصالح والنفس والرضا والقناعة باللي قسمه لنا ربنا. أنا دايما بدعو الناس انهم يبتدوا مع يعني اطلالة يوم جديد، يوم مليان بالتفاؤل والسعادة والامل والضحك، ونبعد عن التكشير والتبويز، وانما نبص لبعض في الشارع بضحكة حلوة، نصبح على بعض. بجد لازم كلنا نبتدي كده نغير وجهة النظر، ان احنا عندنا هموم وعندنا متاعب وعندنا مشاغل. الكل عنده متاعب ومشاغل ومآسي في الحياة، لكن في حاجة اسمها ربنا، وفي حاجة الإيمان. الإيمان ده بيخلي القلب ينور ويخلي عندنا صبر وأمل ببكرة. ياريت بس ما يبقاش كلام، يبقى فعل ومش بس كلام. الدكتورة مايا أحمد البيضة، دكتوراه في الإعلام جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتح عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ياه الحمد لله. عقبالك يا سلمى يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا ماما نسمة، ويخليكي ليا انت ورشا وهيثم يا حبايب قلبي. كانت ليله خفيفه وجميله، العروسه كانت زي القمر. والعريس كمان طبعا. الله، مش هيثم ابني؟ ربنا يسعدهم يا رب. يا رب يا حبيبتي، ده احنا كلنا خلاص على وشك نقول مفيش نصيب لولا ابو دنيا. عارف يرجع ابو هديل لصوابه، والفرحه تمت الحمد لله. وانا وديت الفطور لاخويا وعروسه. ما قالكيش اقعدي افطري معانا؟ لا قال لي. قلت له ايه؟ قلت له لا، عشان تفضل بعض. ولا روح بقى لابو دنيا اشكره على كل اللي عمله علشان هيثم. ايه ده، شربات يا مسرات؟ عيلة مرزوق امبارح والنهاردة كلها شربات في شربات. مسرات بقى وحركاتها يا نسمة. لا مش حركات. امال ايه يا مسرات؟ فرحتنا كبيرة بزواج ابن العيلة هيثم حمادة شريف. الله يرحمه ويحسن إليه. ربنا يخليك يا مسرات. تعيش يا نسمة يا حبيبتي. انا جاية النهاردة يا ابو دنيا عشان اشكرك. على ايه يا نسمة؟ ده لولاك كانت الجوازة اتلغت خالص. الحقيقة يا اخويا، انا لغايه دلوقتي معرفش انت عملت ايه، خليت ابو هديل يلغي حكاية ال50,000 جنيه دول. قول لها يا بدن. أنا قلت له أنت عايز مؤخر الصداء 50,000؟ قال لي يعني كأنه ملوش دعوة. قلت له هل أنت لك في التجارة والبزنس؟ قال لي لا. راجل طيب. قلت له طيب انا هنصحك هيثم، اذا كان المبلغ ده معاه النهارده بعد كده جايز ما يكونش معاه. ليه يعني؟ اصبري يا مسرات. قلت له اذا عايز تكسب ال50,000 الحق نفسك، النهارده زواج وبكره. بكره ايه؟ كل واحد يروح لحاله وتقبض المؤخر 50,000. لقيته سرق في وشي وقال لي يا اخي كفالة الشر مش عايزهم. الله. قلت له يبقى خلينا في المؤخر الرمزي، مش كده ولا ايه؟ وربنا يسعدهم ويخلفوا صبيان وبنات. طيب وانا؟ انا ماما نسمة. انا انت ايه يا سلمى؟ لما يعني بقيت متجوزة؟ ان شاء الله يا حبيبتي تتجوزي. هتطلبولي مؤخر قد ايه؟ امشي من وشي. احنا ما يهمناش ده خالص يا حبيبتي، احنا بنشتري راجل. كلهم بيقولوا كده. لا يا حبيبتي، احنا بنقولها جد وجد. احنا يهمنا اللي يحفظ بنتنا، اللي يعرف اصول العشرة، اصول البيت السعيد، وما نشوفش منه غير كل خير. وان ما كانش مع السلامة، مش عايزين منه حاجة. ده لا يعني لا قدر الله. الزواج مش بيعة وشروة يا حبيبتي، الزواج يعني مودة ورحمة. عزيزتي المستمعة، يقوم مركز التدريب بالمجلس القومي للمرأة بالعديد من الأنشطة للتوعية بفيروس كورونا. نتعرف عليها مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة نسرين، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة نسرين، أنشطة عديدة للجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة في المرحلة الحالية. في إطار عمل لجنة التدريب، قد اتخذنا نهجا علميا في إعداد بعض الأدلة التي هي بمثابة الوسائط التثقيفية التي تعمل على نشر ثقافة إدماج النوع الاجتماعي، بمعنى أنه ليس هناك فرقا ما بين الرجل والمرأة إلا في إطار نظرة المجتمع، والمجتمع هو الذي يحدد تلك النظرة. وبالتالي كان هناك اختيار العديد من الموضوعات، تم إعداد دليل تدريبي عام في إطار إدماج النوع الاجتماعي في جميع القطاعات وإدخاله حتى يكون سياسات تطبيقية لدى كل يعني مؤسسات الدولة، ثم أنه يكون أو يؤسس لرؤية مجتمعية تنظر إلى كل من الذكر والأنثى على أنهما إنسان لا يفرق بينهما أحد، ولكن لكل منهما حقه في الحياة، ولكل منهما حقه في كل الأركان الأساسية لقيام المجتمع، سواء كان في الفرص الاقتصادية أو الفرص الاجتماعية أو الفرص القانونية أو في إطار العديد من السياسات الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي. ثم كان هناك توجه أيضا لاستكمال هذه المسيرة بإعداد عدد من الأدلة النوعية التي تقوم بنشر الثقافة في العديد من المجالات. دكتورة نسرين، وتعمل لجنة التدريب على توعية المرأة في ظل أزمة فيروس كورونا. هو الحقيقة عايز أقول لحضرتك أن جميع لجان المجلس القومي للمرأة في ظل جائحة الكورونا تعمل على قدم وساق في إطار منظومة متكاملة، وربما تكون الأنشط في هذا المجال لجنة الصحة والسكان، ولكن أيضا لجنة التدريب كانت ترسل الرسائل التوعوية الخاصة بالأسرة المصرية وأيضا الخاصة بالتعامل في ظل الأزمة التي ربما تتحمل المرأة هي العبء الأول في إطار يعني فكرة التباعد الاجتماعي وفكرة العزلة وفكرة تواجد المرأة المصرية والمرأة بصفة عامة في داخل المنزل، وأصبحت وجها لوجه مع جميع أعضاء الأسرة بكل ما يعتريهم من القلق وكل ما يعتريهم من أفكار وهواجس وأيضا ربما دجر من الجلوس في المنزل، وهي تتحمل كل هذه الأعباء. وأيضا في إطار ضيق الحالة الاقتصادية فكان علينا أن نعين هذه المرأة بتوجيه العديد من الرسائل التي قد تعينها على أداء مهمها التي تضاعفت في ظل هذه الجائحة. عزيزتي المستمعة، بعد رفع الحظر يجب الحذر للتجنب الإصابة بفيروس كورونا في هذا الحوار الذي أجريته. الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، واهلا بحضرتك واهلا بالسادة المستمعين. دكتور أمجد، بعد رفع الحظر لابد من الحذر في التعامل في هذه المرحلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. أولا بحب أشير لحاجة مهمة جدا، إن القرارات الحكومية الأخيرة هي قرارات اقتصادية مع الاحتفاظ بالقرارات الطبية والإجراءات الاحترازية. ليس معنى رفع الحظر أو تخفيف القيود حاليا، هذه قرارات اقتصادية. ليس معنى إن احنا بنقول إن القهوة هتفتح ب 25% إن احنا بنقول لك انزل اقعد على القهوة، إن احنا بنقول لك روح ازدحم، لا العكس يا فندم. حضرتك احنا بنقول لك نتعامل في كل حياتنا بإجراءات احترازية شديدة الصرامة، بالذات في الفترة اللي جاية، لأن الفترة اللي جاية نزول الأشغال ونزول الموظفين والمصانع وفك الحظر ده هيبقى فيه نوع من التكدس. لازم في هذا النوع من التكدس انت ملتزم بإجراءات احترازية قوية أشد صرامة، لأن الفيروس رغم انه هو قد تكون حدته قلت شيئا ما أو نوعا ما، إلا أنه لا يزال شديد السرعة، شديد الانتشار، شديد الفتك على فئة كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة. هذه الفئة لا تزال مستثناة من قرارات فتح أو قرارات الأخيرة من النزول للعمل والشغل. لا يزال أصحاب الأمراض المزمنة هم فئة أكثر خطورة، رغم ان احنا قلنا ان الفيروس فعليا قد قلت حدته نوعا ما، الا انه على هذه الفئه لا يزال خطير، الا انه لا يزال سريع الانتشار. فعلينا جميعا ان نلتزم بجميع الاجراءات الاحترازيه من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. ارتداء الكمامات شيء هام جدا جدا للفتره اللي جايه، لان الكمامه ان لم تمنع نشر الفيروس بتقلل حدته وبتقلل من جرعة الفيروس التي تدخل في جسم الإنسان، وبالتالي يصاب الإنسان، إن لم يصب الإنسان قد تكون إصابته أقل حدة. وده اللي شفناه الفترة اللي فاتت لما الناس التزمت فعليا بالإجراءات الاحترازية، شفنا إصابات خفيفة كتير جدا، شفنا إصابات متوسطة، شفنا حالات كتير جدا بدون أعراض. وده هو المرجو في الفترة اللي جاية، إنه ما تحصلش إصابات، ولو حصلت إصابات تكون حدتها أقل. ما ليس معنى إن في قرارات فتح مقاهي ونوادي ان احنا ننزل بكل قوة نملى المولات ونملى القهاوي، القرارات دي محصورة بعدد معين بقوة استيعابية اقل بتباعد اجتماعي. اذ لم تجد ذلك معمولا به داخل المقهى او داخل السوق او داخل المحل التجاري او المول، حضرتك مش معنى ذلك ان انت لازم تخش او تتجول داخل مول تجاري مزدحم. احمي نفسك، انت طبيب نفسك. ماشي، القرار يا جماعه، قرار الفتح ده اقتصادي ليس طبيا، ان انت تيجي في المكان زحمه لسه الفيروس ليه انتشاره ولسه الفيروس شديد الخطوره على فئه معينه، حضرتك نازل فندق او مطعم لو مش لقيته مش مطبق اجراءات احترازيه ما تخشوش. الدوله قالت لازم تتعامل بصرامه وفي اجراءات احترازيه بتتم في المطاعم وفي المقاهي وفي الفنادق وفي المولات، لو حضرتك شايف ان المكان ده مش مطبق الاجراءات مش لازم تخشه. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجه دراميه احمد السيد، المستشار القانوني اخراج نسرين لطفي. الحقيني يا عم الحقيني. فيك ايه يا زهره؟ مالك يا بنتي؟ اللي خلقك كده؟ اتخرب بيتي يا عم، اتخرب بيتي. يا مري، جوزي جراله حاجه يا حزينه؟ مسعود، مسعود طلقني يا عم، طلقني، ربنا ينتقم منه. مغارب داهيه لا ترجعه، ده ما كانش من توبك ولا من جمتنا. وطلقك ليه غراب البنت؟ يا ريتو طلقني وبس، يا ريتو، ده سرق ورثي من ابوي. سرق ورثك؟ ايوه. كيف يا واكله ناسك؟ ياك تكوني عملت له توكيل يا حزينه. لا يا عم، ازاي؟ هي كان عبيطه عشان اديله التوكيل؟ يعني طلبوا منك ابن حسنيه الناقص؟ انا قلت لابوك الله يرحمه بلاش منها الجوازه ديت. الله يرحمه، ما كانش راضي بيه، انا اللي كنت رايداه. يا ريتني سمعت كلامك يا ابوي. فاكره يا بنتي كلامه لما علمت ان ابن حسنيه اتكلم عليكي وجيت له؟ الله يرحمك يا اخوي. قال لي مرحبا يا عديله، كيفك يا اختي؟ كيفك يا خي، توحشتك كتير. مبروك خطوبه زهره بنتك. مبروك على ايه؟ ده حزن ومرار. فعل الله ولا فعلك، ليه كده يا ابن ابوي؟ ما خبراش مين اتكلم على زهره؟ هيقول حد من بدنه ابو ضيف. لكن مين ما خبراش؟ قال عنهم مسعود هريد يا ابو ضيف. يا مري، ابن حسنيه؟ وايه اللي وجعك الوجع المطينه دي؟ ده عواطله ومش من جمتنا. اعمل ايه يا بنت ابوي؟ زهره وامها رايدينه. الله يرحمك يا اخوي، دوزك ليه على فص عينيه؟ وسرقك ازاي ابن حسنيه؟ داني في يوم وقال لي قومي قومي البسي يا زهره. خير يا مسعود، هنروحوا على فين؟ النبي دعاكي وحنتدلوا المركز نطلعوا باسبورت عشان نطلع العمر. اللهم صل على النبي، لبيك اللهم لبيك. عليه الصلاة والسلام، خلصي يا ولية ما تفضحناه. هي زارة النبي فضيحة؟ عقبال كل الأحباء. بقولك ايه، لما نخلصوا الورق ابقى ارجوسي بس دلوقت الكتمان والسرية. العين فلقت الحجر، هيروح يعمل عمره عمره ما رقعها. كملي يا حزينه. وقعد يبصرني على ورق كتير وقال لي ده ورق الباسبورت. امال طلقك ميته؟ النهارده داني العمده وشيخ الغفر وقال لي استلمي ورق طلاقك من مسعود. داهية لا ترجعوا، امال سرق فلوسك كيف؟ لما قعدت تصرخ العمدة قال لي مسعود كمان باع الارض والبيت لواد عمه اسماعيل ابو ضيف ابن المركوب. ايوه. ما قلتيش للعمدة ليه ان مسعود ما حلتوش حاجه؟ يبقى باع ازاي؟ قلت له يا عم، قلت له، وقال لي انت بعت كل حاجه لمسعود وختمك وبصمه اصبعك على الورق. اياك يكون ورق البازابورت اللي بصمك عليه الناقص ابن حسنيه على ورق البيع. هو يا عم بصمني وانا ما بعرفش القرايه. تلاقي العمده موانس مع مسعود، الله يخرجهم هما الاثنين. وهتعملي ايه يا بنتي؟ والله يا عم ما عارف اعمل ايه، يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعين المستشار القانوني. مشكلتنا النهاردة الحقيقة هي ملهاش حل، لأن قانون لا يحمي المغفلين اللي ما بتعرفش تقرأ أو تكتب أو اللي ما يعرفش يقرأ أو يكتب، لما يجي حد يمضيه على أي حاجة لازم يجيب حد واثق فيه إنه يقدر يقوله اللي هو يمضي فيه ده إيه، أو حيسأل المكان اللي هو بيمضي، الناس الموظف الحكومة هو بيمضي عليه. علشان كده للأسف الشديد الحاجة الوحيدة اللي هي ممكن إنها تعملها إنها بترفع دعوة اليمين الحاسمة، وطبعا لأنه هو أخلاق ولو هو أخلاق وبالشكل الصعب اللي كان فيه الزوج اللي خدعها فممكن إن يحلف يمين الله كذب. ودي آخر حاجة ممكن إن أنا أقدر أقول لها ونصيحة، أي حد يبقى يجهل أي ورقة لازم يتأكد تماما من توقيعه أو بصمته على الورقة اللي بيمضي عليها أو بيكذب عليها. كانت معكم تغريد شمس الدين محامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة. عزيزتي المستمعة، استمعي إلى منى خليل وكلام مهم. كلام مهم، ومعي ومعكم دكتورة أماني فاروق، مدرس مساعد بكلية الإعلام الأكاديمية الدولية للإعلام. أهلا بيكي. أهلا بيكي مدام منى. دكتورة أماني، النهاردة يعني بعض السيدات، مش عايزة أقول أغلبية السيدات، بيلجأوا إلى وسائل التكنولوجيا كمكان يتفرجوا عليه على مثلا ملابس، أجهزة منزلية، التسوق بصفة عامة عن طريق الانترنت. في بعض الحكايات كده بنسمعها ان لا انا كنت شايفة حاجة وفوجئت بحاجة تانية غير اللي انا طلبتها، فبتحصل مشكلة هنا. طبعا هو التسويق الإلكتروني دلوقتي أصبح رقم واحد في وسائل التسويق أو الماركتينج في المجتمع، لأن طبعا بقى في ضيق في الوقت وزحمة في الطرق، وبقى صعب جدا أن ربة الأسرة أو ست البيت تقدر أن هي توفر كل متطلبات الأسرة من خلال أن هي تشتريها من المتاجر زي ما كان بيحصل زمان. فطبعا لأن احنا في عصر الراحة بقى في دلوقتي صفحات متخصصة لبيع بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي. لا ده مش كده وبس، لا بقى في مواقع كامله للتسويق الالكتروني فيها تصنيفات لكل انواع السلع والبضائع، يعني ممكن تلاقي اكتر من نوع واكتر من سلعه وانت ماسكه الموبايل او جهاز التابلت الخاص بيكي. ده طبعا بيوفر الوقت والجهد، لكن اكيد دي حاجه ليها ايجابيات زي ما قلنا توفير الوقت والجهد وان احنا ننزل نلف على سلعه معينه، وليها برضو سلبيات في منتهى الخطوره. زي ايه دكتوره؟ برضو عايزين يعني نوعي برضو الناس اكتر من كده. زي ان انا ممكن اتخدع في سلعة معينة وانا بشتريها ويجي لي سلعة اخرى غير مطابقة نهائيا للمواصفات المذكورة في الاعلان، او النصب الالكتروني للناس اللي بتدفع عن طريق كارت الفيزا، لان بيحصل عملية ان هم ممكن ياخدوا الاتعاب بتاعة السلعة لكن في الاخر تلاقي جالك حاجة غير مطابقة او ما يجيلكيش حاجة اصلا، وبتكون دي عمليات نصب الكتروني متعارف عليها في الوقت الحالي. وكمان معروف عن السيدة المصرية مش بتشتري يعني أي حاجة كده ومش بسهولة، يعني لازم بتلمس الشيء اللي هي تشتري ده بإيديها، إذا كان مثلا أطقم حلل، إذا كان كوبايات، أي حاجة خاصة بالبيت، إذا كان ملابس، وتقلب وتقيس، ده مش موجود، ده مش هيبقى موجود. فاللي هيجيلك هو مفروض عليكي، حتى لو أنت ما خدتوش ما اشتريتوش بتدفعي ثمن التوصيل. عارفة حضرتك طول عمرنا كنا ننقي ونشوف منتج واثنين وثلاثة السعر، وده كان متعة للست المصرية انها تعمل شوبينج وتلف وانها تقدر تنقي من منتج واثنين وثلاثة، لكن دلوقتي بقت موضة يعني، او بقى في نوع من الاستسهال زي ما بيقولوا. ان انا عايزة ملابس هدخل اعمل بحث على شيء معين، وممكن يجيلك بقى المقاس غير مطابق او الخامة رديئة وخلافه. فانا لا انصح. انت بتشوفي صور بس على النت، انت بتشوفي ايه يعني؟ صحيح. فما بيبقاش موثوق 100% يعني. اكيد في ناس برضو يعني مش هنعمم عشان ما حدش يزعل مننا. في بعض السلع ممكن نشتريها الكترونيا لما انا اكون عارف السلعه كويس قوي، زي مثلا جهاز كهربائي بيتم تسويقه عن طريق الشركه المنتجه ليه مثلا الكترونيا،